السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا فقها وعلما في الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واختم للصالحات أعمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج اللهم عن إخواننا في بلاد الشام، وارفع عنهم ما نزل بهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أنزل السكينة والنصر عليهم يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، إن الله خلق، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فقال له: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة. اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فانظر ماذا يجيبونك، فانظر ماذا يجيبونك. وفي رواية: يحيونك. فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فانطلق فقال: السلام عليكم. فانطلق إذن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، انطلق إذن فقال للملائكة: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. هكذا الرواية، يعني بدون حرف الواو. قالوا إذا السلام عليكم، رواية عليك المفرد ورحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: فزادوه ورحمة الله. يصح أن نقول: فزادوه ورحمة الله ورحمة الله. ورحمة الله رفعناها على الحكاية والقصة كما ذكروا أول مرة، يعني عرفنا. أما الأصل أن تكون منصوبة مفعول به ميزات. يقول عليه الصلاة والسلام: فكل من يدخل الجنة، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. اللهم أدخلنا الجنة يا رب العالمين. إذن فكل من يدخل الجنة على صورة آدم أبيهم آدم 60 ذراعا، أي نعم. يقول عليه الصلاة والسلام تتمة الحديث: فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. في حديث آخر أيضا في صحيح مسلم يشهد لهذا المعنى عن أبي هريرة أيضا، نعم، أن آدم طوله 60 ذراعا في السماء وعرضه 7 أذرع. إذا أخذنا بالمقياس المعروف، الذراع يساوي 0.5 متر تقريبا، بعضهم قدره ب45 سنتيمتر. هذا إذا قلنا المقياس بالذراع العادي، يعني عرفناه، أي نعم، الذي هو المتوسط، يعني يد الرجل العادي الطبيعي الذي لا هو ضخم ولا هو يعني صغير الحجم. إذا نبي الله آدم، أو بالنسبة للنبوة في خلاف، لكن الراجح أنه نبي، الراجح أنه نبي ويوحى إليه، أي نعم، كان إذا في عرض 3.5 أمتار تقريبا، وفي ارتفاع 30 متر، يعني مقدار بيت أي غرفة، يعني عرفنا نقدر 3.5 أمتار في ارتفاع حوالي بناء في 8 طبقات تقريبا أو 9 طبقات على حسب الارتفاع. هكذا كان آدم يمشي في الطريق. أي نعم، هذا الحديث الرائع وهو في الصحيحين كما أسلفنا. الراجح في توجيه الحديث إن الله خلق آدم على صورته، يعني على هيئته التي هو فيها، يعني جعله أولا من ماء وطين في نفس هذه الهيئة التي هي عبارة عن 60 ذراعا في 7 أذرع. هذا هو الراجح، وليس يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعني على صورة الله تبارك وتعالى، فهذا يعارضه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وما جاء في رواية عند مسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فهذه اللفظة لفظة شاذة، هذه اللفظة لفظة شاذة. إذن خلق آدم على صورته، يعني على هيئته التي خلقه الله عليها. كيف يعني نفسر أكثر نوضح؟ يعني ما خلقه في أول الأمر لما من ماء وطين فكان يعني صغير الحجم، ثم لما نفخ فيه الروح صار ضخما، عرفنا، هذا هو الشاهد. يعني لما خلقه الله عز وجل في نفس هذا المقياس ثم نفخ فيه الروح سبحانه وتعالى. هذا أرجح الأقوال في توجيه هذا الحديث الرائع الجميل. بالنسبة للمصطلح، إلى أين وصلنا؟ تعارض الوصل بالإرسال والرفع والوقف. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف، ويعد ذلك من باب الزيادة في السند، لأن من وصل الحديث يكون زاد في السند ذكر الصحابي، ومن رفع الحديث يكون زاد في السند أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مسألة تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف يمكن أن يكون باب الزيادة في السند، وهنا تعود المسألة إلى زيادة الثقة، عرفنا، وزيادة يعني من تقبل زيادته ومتى تقبل ومتى لا تقبل. والأمثلة في ذلك كثيرة، منها حديث لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، موجود هو في المصنفات سوى الصحيحين والموطأ، موجود في عامة المصنفات والدواوين سوى الصحيحين والموطأ. فهذا رواه إسرائيل ابن يونس وأبوه يونس والقاضي الشريك وغيرهم عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه أصحاب السنن والمسانيد سوى الصحيحين والموطأ. ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة مرسلا. لكن اختلف على شعبة والثوري أيضا. إذن شعبة والثوري خالفا غير واحد من الثقات فروياه مرسلا، لكن هناك من أصحاب شعبة والثوري من رواه أيضا عن شعبة أو عن الثوري موصولا بذكر الصحابي، يعني بذكر أبي موسى الأشعري. إذن فبعضهم أو بعض الرواة عنهما رواه موصولا في نسخة عندما خطأ مطبعي عنهما. إذن الصواب عنهما رواه موصولا بذكر أبي موسى. والحديث رجح وصله وحكم بصحته البخاري كما نقل الخطيب في كتابه، وروى الحاكم تصحيحه عن علي ابن المديني وعن محمد ابن يحيى الذهلي. الذهلي إذن هذا اسمه محمد ابن يحيى، ما أظن أنه خطأ مطبعي الذهلي نقول الذهبي، لا، هذا محمد بن يحيى الذهلي من صغار شيوخ البخاري، هو يعني قريب من أقران البخاري، يعني أسهل من البخاري ببضع سنين تقريبا، فها هنا قبلت زيادة أكثر من ثقة الآن. المسألة تسمعون قضية زيادة الثقة مقبولة وغير مقبولة ومتى تقبل. من أهل العلم من يقبلها دائما، منهم من يفصل، وهذا هو القول الراجح طريقة السلف التفصيل. فهنا إذن روى هذا الحديث يونس حفيد أبي إسحاق السبيعي، لا إسرائيل الحفيد، وأبوه يونس عرفنا. إذن إسرائيل حفيد أبي إسحاق السبيعي، ويونس أبوه هو ابن أبي إسحاق السبيعي، ومعهما شريك القاضي وغير واحد. رواه هذا الحديث موصولا بذكر من؟ الصحابي الذي هو أبو موسى الأشعري. سفيان الثوري وشعبة أميرا المؤمنين في الحديث اختلف عليهما في هذا الحديث، لذلك البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغير واحد حكموا بماذا؟ بوصل الحديث، حكموا بوصل الحديث. نعم. إذن فهنا قبل زيادته لكن أكثر من ثقة الحقيقة، مع اختلاف عمن قصر فيه كالثوري وشعبة، يعني أنهما لم يذكرا الصحابي، هذا معنى أنهما قصرا في روايتهما. زيادة الثقة في المتن، هذا يتعلق إذن مثال ذكرناه لتعارض الوصل والإرسال. إذن أحيانا يرجح الوصل وأحيانا أخرى يرجح ماذا؟ الإرسال. هنا ترجح الوصل. طبعا بعض أهل العلم زاد في هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، زاد وشاهدي عدل. وشاهدي عدل لم ترد الحقيقة في عامة المصنفات، عرفنا، جاءت فيما أذكر في سنن ابن ماجه، في سنن الدارقطني، في كتاب البيهقي والخطيب، وهذه الكتب في عامة الكتب لم ترد هذه اللفظة. إذا الآن زيادة الثقة في المتن وحكمها، تعريف: هي أن يروي المقبول، أي سواء كان ثقة أو صدوقا، هذا معنى المقبول، يعني الراوي المقبول سواء كان ثقة أو صدوق، حديثا قد رواه غيره فيزيد فيه زيادة، سواء كانت كلمة واحدة أو جملة. هذه الزيادة قد تكون كلمة واحدة مفردة وقد تكون جملة. حكمها، حكم هذه الزيادة، قسم أبو عمرو ابن الصلاح هذه الزيادة إلى ثلاثة أقسام، يعني قال نتعامل مع هذه الزيادة من خلال ثلاثة احتمالات. الأول أن تقع مخالفة ومعارضة لما رواه الثقات، أو لما رواه ثقة يعني واحد لكنه أرجح وأحفظ من هذا الذي خالفه، فحكمها الرد. فحكمها أنها مردودة، وهي من قبيل الشاذ عند ذلك. هذا القسم الأول تصبح، عرفنا هذه الزيادة، من قبيل الحديث الشاذ كما مر معكم، وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. إذا خالف الثقة جماعة الثقات أو من هو أحفظ منه نحكم على زيادته بأنها شاذة. مثاله ما رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. عبد الواحد هذا ثقة كما قال ابن الصلاح، لكن أخطأ في بعض أحاديث رواها عن الأعمش خاصة. قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. إذن هذا يعني من قسم الشاذ الآن عرفنا. قلت: الفرق بينهما بين أن يكون الحديث يعني قولياً وبين أن يكون فعلياً، فرق أكيد هنا خاصة في هذه الناحية. الفرق بينهما أن القول ها هنا يدل على سنية ذلك. إذا صلى أحدكم الفجر، السنة القبلية يعني عرفنا، من السنة أن يضطجع قليلاً، هكذا ظاهر هذا الحديث لو ثبت. لكن كما قلنا لا يصح على أنه قول أو قولي، وإنما هو ماذا؟ فعلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل أو خاصة الثلث الأخير من الليل، لذلك لما يؤذن الفجر يصلي ركعتي الفجر ويضطجع قليلا ليستريح جسده الشريف كي يتهيأ لصلاة الفريضة. عرفنا؟ إذا الفرق بين القول والفعل ها هنا، بل يدل على الوجوب على مذهب الظاهرية وغيرهم، بينما الفعل فقط لا يفيد الوجوب بلا خلاف، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله لأجل الراحة حيث يكون في قيام آخر الليل وهو الثلث الأخير. والفعلي أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث عائشة. إذا الصحيح أنه فعلي، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ولا يصح قوله. القسم الثاني إذن هو أن تكون هذه الزيادة غير مخالفة لما رواه غيره ممن هو أرجح منه، فعند ذلك تقبل لأنها في حكم تفرده بحديث مستقل. كيف؟ إذا تفرد الثقة أو حتى الصدوق بحديث، حديثه مقبول. وكذلك إذا زاد زيادة ليست منافية أو مخالفة لما رواه يعني من هو أحفظ وأتقن منه، وتحمل عند ذلك زيادة على أنه حفظ ما لم يحفظه غيره. مثاله حديث: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هكذا رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، وخرجه الشيخان أيضا من طريق مالك. وورد هذا الحديث بلفظ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. فلفظ فليرقه زاده علي ابن مسهر، وقع خطأ مطبعي هنا في بعض النسخ، علي ابن مسير، خطأ، ابن مسهر بضم الميم وسكون السين وكسر الهاء. علي إذن ابن مسهر، أبو مسهر، كان من كبار الثقات الضابطين الحافظين الحقيقة، ثقة حجة من رجال الأئمة 6. فلفظ إذن فليورقه زاده علي ابن مسهر أحد الثقات في طريق آخر عن أبي هريرة، فزيادته هذه غير مخالفة ولا مناقضة لما رواه مالك، بل رواية مالك تدل عليها، لأنه لا يمكن أن يغسل الإناء إلا إذا أريق. فهذه الزيادة ما فيها مخالفة، فهي مقبولة لا يتوقف عندها. وكذا أخرجه مسلم من طريق آخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا فزاد فيه أولاهن بالتراب، فزيادة من الثقة مقبولة. في رواية أولاهن، في رواية أخراهن، في رواية إحداهن، في رواية إحداهن. لذلك أهل العلم اختلفوا في هذه يعني في توجيه هذا الحديث، والأمر واسع، والأمر واسع أنه يعني يجب أن يغسل الإناء عند أهل الحديث والشافعي وأحمد سبع مرات، عند الإمام مالك فيما أذكر وطائفة ثلاث مرات، صح؟ مالكية ثلاث مرات، أي نعم، كما قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره. القسم الثالث من زيادة الثقة ما كان بين المرتبتين، فهذا اختلف فيه أهل العلم، وذلك بأن يقع الزيادة تقييد حديث المطلق، وذلك مثل حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. زاد سماك ابن عطية، سماك بكسر السين والميم مخففة، سماك خطأ، إذن هذا سماك، إذن زاد سماك ابن عطية عن أيوب، أيوب معروف ابن أبي تميمة السختياني، من صغار شيوخ الإمام مالك، من صغار شيوخ الإمام مالك، عن أبي قلابة هكذا بكسر القاف، عن أبي قلابة، عن أنس إلا الإقامة، وهذه الزيادة عند البخاري ومسلم. قال الحاكم في علوم الحديث صفحة كذا: رواه الناس عن أيوب فلم يذكر التثنية في الإقامة إلا سماك وهو ثقة. قلت: معنى هذا الحديث أن ألفاظ الأذان تكرر كل لفظة مرتين مرتين، يعني إلا التكبير في أوله فهو أربع عند الجمهور إلا عند المالكية، وأما الإقامة فكل لفظة مرة مرة سوى لفظ قد قامت الصلاة فإنها تكرر مرتين، لأجل زيادة السماك هذا. وأخذ بهذه الزيادة الشافعي وطائفة من العلماء، ولم يأخذ بها أبو حنيفة وطائفة، عندهم يعني قد قامت الصلاة يقول مؤذن مرة واحدة عند أبي حنيفة وطائفة. ومن هذا الباب ما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان، طبعا إذا أطلق عند مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي ابن حراش، اضبطوه هكذا، هذا من الأسماء الصعبة يعني أو المشكلة، ربعي ابن حراش بكسر الراء وسكون الباء، وإلا قد تقرأه ربعي مثلا أو ربعي، فاضبطوا هذه الأسماء يعني. إذن عن ربعي ابن حراش أيضا، وليس خراش هذا بالحاء، عنه مرفوعا وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، طهورا يعني مطهرة، نتيمم عليها. أيضا أخذ بهذه الزيادة التي جاءت عند مسلم الشافعي وأحمد وأكثر أهل الحديث، فلا يصح عندهم التيمم إلا بالتراب أو شيء عليه غبار، وأما أبو حنيفة ومالك فلم يأخذا بهذا القيد، بل عندهما يجوز التيمم بكل شيء أصله من الأرض حتى الرخام ونحوه وإن لم يكن عليه غبار، كما هو معلوم عند المالكية والحنفية، إذا كل ما هو من جنس الأرض حتى ولو لم يكن عليه غبار عرفنا يصح التيمم عليه، يعني على الصخر وعلى الحجر وعلى كل ما هو من جنس الأرض. طبعا عند المالكية قالوا: ما لم تدخله الصنعة، إذا تعرض هذا الحجر يعني عرفنا أو الرخام إلى التحريق وما أشبه ذلك فلا يتيمم عليه، لا يتيمم عليه إذا لحقته الصنعة. إذن باختصار نذكر الزيادة في المتن لها ثلاثة أحوال. إذا كانت المخالفة من محدث سواء كان ثقة أو صدوقا لمن هو أحفظ منه، خاصة إذا كان بجماعة، فزيادته من أي باب تكون أحسنته، من قبيل الشاذ، يعني لا نعمل بها. القسم الثاني من الزيادة التي هي زيادة لا تناقض ولا تخالف ما رواه غيره، سواء كان واحدا الآخر أو كان بجماعة، ما فيها زيادة ولا مناقضة. الأولى فيها مخالفة أو مناقضة، فهذه تقبل عند الأكثر. الآن عندنا القسم الثالث من الزيادة، يعني هذه الزيادة فيها مخالفة لنقل كما قال ابن الصلاح وعلماء الأصول، مخالفة من جهة وموافقة من جهة، يعني مخالفة من جهة دون جهة، يعني ليست مناقضة أو مخالفة من كل ناحية. فهذا الذي يعني يتعلق بتقييد المطلق أو تخصيص العام، إذا تكون هذه من باب تخصيص العام أو تقييد ما أطلق. فحديث مثلا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الآن هذا الحديث جاء مطلقا، جعلت لي الأرض، كل الأرض وما فيها، مسجد أصلي فيه ومطهر أيضا، يعني استخدمها في التيمم. الرواية التي فيها تقييد لهذا الإطلاق هي أي رواية؟ وفيها وتربتها، فالتربة هذه مقيدة لإطلاق الأرض، فأخذ بهذا القيد من؟ الشافعي وأحمد وجل أهل الحديث، وقالوا لا يصح التيمم على الحجر والصخر والرخام وما أشبه ذلك، طبعا ما لم يكن عليه غبار. إذا كان على الصخر والحجر عرفنا والرخام غبار، فيجوز التيمم عليه بالإجماع عند ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بزيادة الثقة. الآن ننتقل إلى مبحث آخر، ألا وهو غريب ألفاظ الحديث. غريب الحديث مر معنا، الأصل الحديث الغريب الذي له إسناد واحد أو تقرر به راوي واحد. الآن هنا عندنا غريب الألفاظ، المفردات يعني التي ترد في المتن. الغريب لغة هو البعيد عن أهله ووطنه، اصطلاحا ما وقع في متن الحديث من ألفاظ غامضة تحتاج إلى شرح وبيان. طرق بيان معاني الألفاظ متعددة، منها أن يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كحديث جبير ابن مطعم، وقع خطأ مطبعي إذا صوبوه، جبير ابن مطعم أيضا بكسر العين، مطعم خطأ عرفنا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء، وفي رواية خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني في رواية عند قدمي، معنى لا يتقدمه أحد، يشرحها ويفسرها الأحاديث الأخرى، آدم من دون فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مشهورة، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. لاحظنا هذا التوضيح لهذه المفردات صدر ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير شرح وأعظمهم. في رواية الخاتم، وصح الخاتم يعني آخر الأنبياء، معنى العاقب، ليست مناقضة، عرفنا أين. أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. في رواية قيل ما القيراط؟ قال مثل جبل أحد، يعني من الأجر والحسنات والثواب. عرفنا. الطريق الثاني لفهم معاني بعض المفردات الغريبة أن يكون تفسيره من أحد رواته كالصحابي فمن دونه، وذلك مثل حديث أبي أمامة الباهلي: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يصح بالياء أيضا، يستطيعها وتستطيعها. قال معاوية ابن سلام، ضعوا شد فوق اللام، معاوية ابن سلام أحد رواته: بلغني أن البطل السحرة. إذا شرح معنى البطل، البطل السحرة أي هم أهل الباطل والشرك والكفر والشعوذة إلى آخره. هذا خرجه الإمام مسلم في صحيحه. المرحلة الثالثة أو الدرجة الثالثة في تفسير الغريب أن يكون تفسيره من قبل أحد شراح كتب السنة، وذلك مثل القاضي عياض والنووي وابن حجر وغيرهم. المرتبة الرابعة الرجوع إلى كتب غريب الحديث. المرتبة الخامسة الرجوع إلى كتب اللغة كمختار الصحاح والقاموس المحيط ولسان العرب وما أشبه ذلك. أشهر المصنفات في الغريب: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام بتشديد اللام، وكتاب الفائق للزمخشري، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606، اعتمده ابن منظور الأفريقي في كتاب لسان العرب فأدرجه كاملا في لسان العرب، يشرح من خلاله ما جاء في كتاب النهاية لابن الأثير، يعني شرح للألفاظ النبوية وحتى لأقوال الصحابة والتابعين، يعني شرح للألفاظ سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة أيضا. إذن أدرجه في كتابه كاملا لنفاسة شرحه. ننتقل إلى مبحث آخر ألا وهو المتفق والمفترق. تعريف، هنا في خطأ مطبعي أيضا صوبوا تعريف: أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم. يعني الآن تتفق أسماؤهم وأكثر من ذلك أسماء آبائهم وربما أحيانا أسماء أجدادهم، لكن هذا الشخص غير هذا الشخص. عرفنا. هذا الشخص غير هذا الشخص، اتفقت أسماؤهم، هذا قيرواني والثاني مصري والثالث شامي والرابع حجازي، كل واحد اسمه محمد بن عبد الله إلى آخره. فهذا يقال له المتفق والمفترق، أي اتفقت أسماؤهم وربما أسماء آبائهم وربما أسماء أجدادهم واختلفت ماذا؟ أشخاصهم. الأمر سهل جدا، اتفقت إذن أسماؤهم واختلف أشخاصهم، بكل يعني يسر وسهولة إن شاء الله. حبذا لو قيدتم هذه المعلومة، لأن البحث أحيانا ربما أثناء القراءة يعني لا يتضح هذا المعنى. إذا اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصهم، هي موجودة العبارة في التعريف لكن للتبسيط والتأكيد. أمثلة: الخليل ابن أحمد، ستة أشخاص اشتركوا في هذا الاسم، أولهم شيخ سيبويه صاحب العروض. صوبوا هنا في أخطاء مطبعية، وقع صاحب القروض خطأ، صاحب عين العروض. العروض، نعم، بفتح العين. يعني الأوزان الشعرية ما يتعلق ببحور الشعر، أي نعم، المديد والبسيط والطويل وبحر الرجز وما أشبه ذلك. قال أبو العباس المبرد: فتش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد غير أبي خليل، يعني الخليل الذي هو من أحمد، أبوه هذا أحمد بعد نبينا عليه الصلاة والسلام ما في أحد يعني. إذن هذه التسمية بأحمد ليست منتشرة عند العرب ولا تعرفها العرب. إذن إلى عهد الخليل، إلى أيام الخليل، إذن هو أبوه أول من سمي بذلك. قال ابن الصلاح: واعترض عليه بأبي السفر سعيد ابن أحمد في قول ابن معين، لكن أكثر أهل العلم أنه سعيد ابن يحمد، إذا ليس سعيد ابن أحمد. من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وإجدادهم: أحمد ابن جعفر ابن حمدان، أربعة كانوا في عصر واحد. إذن أسماؤهم وأسماء آبائهم اتحدت لكن اختلفت ماذا؟ أشخاصهم. من اتفقت كناهم ونسبتهم فقط: أبو عمران الجوني اثنان، الأول تابعي وهو عبد الملك ابن حبيب، والثاني متأخر اسمه موسى ابن سهل البصري. المتفق والمفترق بسيط جدا كما قلنا، عبارة عن اتفاق الأسماء وربما أسماء الآباء وأسماء الأجداد، أو الأسماء مع النسبة، أو الاسم مع الكنى أبو فلان، وأشخاصهم يعني مختلفة مفترقة. الآن مؤتلف والمختلف له ارتباط بما قبله، له ارتباط بما قبله. لغة المأخوذ من الائتلاف وهو الاجتماع والتلاقي. الصلاح أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا. أمثلة، الأمر يسير طالما مصحوب بالأمثلة، الأمر إن شاء الله يكون سهلا. سلام وسلام أكثره بتشديد اللام إلا خمسة بالتخفيف، منهم والد عبد الله ابن سلام أو عبد الله ابن سلام الصحابي، الصحابي الذي هو أصله كان يهوديا وأسلم وحسن إسلامه، إذن أبوه بالتخفيف عبد الله ابن سلام بالتخفيف. حزام وحرام، الأول مستخدم في قريش والثاني في الأنصار يعني في المدينة. إذا حزام أي رجل من الرواة يمر معك، حزام هو أو أبوه تقول هذا مكي، هذه مسلمة. حرام تقول هذا مدني، هذا مدني. إذا الأول مستخدم في قريش والثاني في الأنصار يعني في المدينة. عسل بكسر العين وسكون السين وعسل، والكل من النوع الأول يعني كل الرواة، إذا يعني مر معكم من الرواة يعني في الكتب الستة وفي غيرها كلها بماذا؟ بكسر العين وسكون السين إلا واحد، إلا عسل ابن ذكوان البصري يعني بفتح العين والسين. فائدة: ضبط بعض ما تقدم في الصحيحين والموطأ. الآن في أسماء مكررة في الصحيحين والموطأ، هذه لها ضابط، كم واحد من رجال الموطأ والصحيحين اسمه هكذا بهذا التعيين وكم واحد كذا، عرفنا. الآن سنذكر أمثلة: بشار والد محمد شيخ البخاري، وسائر ما في الكتابين يعني في الصحيحين يسار. إذن بشار عرفنا، والد شيخ الإمام البخاري واحد ما في غيره اسمه بشار في الصحيحين، وكل الرجال ما سواه يسار، عرفنا؟ إذن وسائر ما في الكتابين يعني في الصحيحين إذن يسار، وفيهما أيضا سيار ابن سلامة وسيار ابن أبي سيار واسمه وردان، فيهما أيضا سيار ابن سلامة هكذا، وآخر سيار ابن أبي سيار كلاهما يا رجلان واسمه وردان. جميعهما في الصحيحين والموطأ جاء على صورة بشر سوى أربعة فإنهم بالسين يعني بسر، وهم عبد الله ابن بسر المازني صحابي، وبسر ابن سعيد، وبسر ابن عبد الله الحضرمي، وبسر ابن محجن الديلي، محجن كما قرأته بكسر الميم وسكون الحاء الديلي. كل ما في هذه الكتب الثلاث أيضا حارثة سوى اثنين وهما جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية، يعني الشاهد حارثة وجارية خاصة في أيامهم، يعني في مشاكل في الحبر والكتابة والخط يكسر التصحيف والتحريف. فابن الصلاح وغيره ذكر وهكذا أمثلة من أجل أن يكون عندك مسلمات، كم رجل عند البخاري أو عند مسلم أو في الموطأ جارية وحارثة وسيار ويسار وبشر وبشار إلى آخره، عرفنا؟ يعني مثل مساعدة. كل ما فيها الكتب الثلاثة يعني خراش سوى والد ربعي هو ابن حراش، يعني كل ما يمر معك من رجال في الموطأ والصحيحين خراش سوى الرجل مر معنا آنفا الآن عن حذيفة الرامي، فوالده ماذا اسمه؟ حراش بالحاء. كل ما فيها حازم وأبو حازم إلا محمد ابن خازم أبا معاوية الضرير، خطأ مطبعي صوبوه، إذا قلنا حازم عدنا إلى نفس الكلام، ما في استثناء، هو في استثناء. إذا كل ما فيها الكتب الثلاثة فهو حازم أو أبو حازم إلا رجلا هو محمد إذن ابن خازم بالخاء صوبوه، وهو معروف أبو معاوية الضرير من كبار أصحاب الأعمش، من كبار أصحاب الأعمش، وهو مكثر من الحديث، له أحاديث في الصحيحين بالعشرات وخارج الصحيحين وما تبلغ يعني المئة وأكثر. ليس في الصحيحين إلا زبيد وهو ابن الحارث اليامي، هكذا اليامي وليس اليمامي، تقول خطأ عندنا اليامي وعندنا اليمامي، لذلك انتبهوا واحترسوا. إذا ليس في الصحيحين إلا رجل واحد هو زبيد ابن الحارث اليامي، وليس في الموطأ إلا زويد، هذا هو الصحيح زويد بياءين، وهو ابن الصلت، لذلك وقع في بعض النسخ الموطأ زبيد وهو خطأ. هذه القواعد الكلية هي التي تساعد في الضبط واكتشاف الخطأ. جميع ما فيها الهمداني بالدال المهملة، جميع ما في الكتب الثلاثة إذا الهمداني، يعني بغض النظر عن اسم هذا الرجل محمد بن أحمد بعد ذلك الهمداني، ما في أحد من رجال الموطأ أو رجال الكتب الستة يقال له ماذا؟ الهمذاني. إذن الهمداني بسكون الميم وبالدال، ونسبة إلى همدان اليمن، نسبة إلى همدان اليمن. وأما الهمذاني فهو في المتأخرين، نسبة إلى همذان وهي بلدة بين العراق وفارس، بلدة بين العراق على الحدود مع فارس، هذا الهمذاني بالذات. لذلك عند المتقدمين المشهور الأول وعند المتأخرين كثر المصنفون والمؤلفون والعاملون في مجال الحديث، صار في المتأخرين أكثر الهمذاني. ومن أراد المزيد لضبط هكذا يعني قواعد كلية في الأسماء فليرجع إلى مقدمة ابن الصلاح، ذكر أمثلة كثيرة على ذلك. والحمد لله رب العالمين. نتحول الآن إلى الإجابة عن أسئلتكم. بسم الله. من فضلكم إعادة شرح مبحث تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف. طيب، الأمر بسيط جدا وسهل جدا إن شاء الله. إذا روى الإمام مالك وسفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج والأوزاعي والليث ابن سعد وابن جريج وسفيان بن عيينة وحماد ابن زيد حديثا عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما فيه ذكر لأبيه ابن عمر، إذن هؤلاء المجموعة من أصحاب الزهري كيف رووه مرسلا؟ صح؟ فجاء مثلا معمر بن راشد وروى هذا الحديث موصولا بذكر الصحابي بذكر عبد الله بن عمر، يعني خلف هؤلاء فرواه عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يقال فيه تعارض فيه الوصل والإرسال، تعارض فيه ماذا؟ الوصل والإرسال. الجماعة إذا رووه مرسلا يعني لم يذكروا الصحابي، ومعمر واحد خالفهم ورواه موصولا بذكر الصحابي. نأخذ برواية الجماعة، طبعا نأخذ برواية الجماعة ونحكم على رواية معمر بأنها شاذة، بأنها شاذة من باب ترجيح المرسل رواية الجماعة على الموصول. الحديث أيضا أو المثال ننزله على التعارض في الرفع والوقف. أيضا هؤلاء المجموعة الذين ذكرناهم مالك وابن أبي ذئب والأوزاعي وإلى آخره رووا حديثا عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر موقوفا بكلامه، ليه؟ خالفهم واحد أيضا من أصحاب الزهري وهو ثقة طبعا، لا نتكلم على الضعاف نحن، خلفهم معمر مثلا أو بشيم ابن بشير فرواه عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذا اختلف في وقفه ورفعه أو رفعه ووقفه الأمر واحد، فنأخذ بروايته الأكثر نرجحها على أنها هي المحفوظة وهي الصواب، ونحكم على رواية من رفعه بأنها شاذة. هذا معنى تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف غيره. سمعت في محاضرة أن السنة في السلام، أي نعم، المصافحة يعني باليد، وأن العناق يكون عند السفر أو الرجوع يعني من سفر، وأنه في غير هذا الموضع فهو خلاف السنة. يعني الحقيقة كلام متجه هذا، يعني العناق يكون صح يعني بعد سفر أو غياب طويل، لا يشترط سفر. إنسان لم يلتقي بأخيه ولو في نفس الحي ما رآه من شهر أو شهرين أو كذا، وعادة كانا يعني دائما مع بعض اشتاقا لبعض فتعانقا، لا بأس بذلك. يعني إذا ما يكون في كل يعني لقاء في كل لقاء، هذا قول كثير من أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول إنه جائز دائما، إنه جائز دائما، لكن الأول أرجع، هل حكم العقيقة حكم الأضحية ادخار الثلث وإهداء الثلث وأكل الثلث، وهل يوزع لحمها أو أفضل أن نطبخه؟ الحقيقة لم يرد في قضية تثليث العقيقة شيء، ما ورد أبدا. فالأصل في العقيقة الحقيقة تذبح وتطبخ، أن تطبخ ويدعى إليها الناس. أي نعم، هذا أرجح يعني. ما ورد فيها قضية الإشارة التي وردت في الأضحية، عرفنا في قضية التثليث، ألا فكلوا وأطعموا وادخروا، هذا في الأضحية. فمن هنا فهم أن المراد بها التسليم، فكلوا أنتم وأطعموا غيركم، الإطعام مباشرة أو بتوزيع اللحم، وادخروا يعني أيضا الثلث. نعم، ما الفرق بين المؤتلف والمختلف والمصحف؟ المصحف فرق كبير. المصحف يعني نطق رجل من الناس من الرواة باسم رجل عرفنا أو بكلمة من المتن على سبيل الخطأ والوهم، اسم هذا الرجل ليس كذلك أو هذه المفردة ليست كذلك. إذن التصحيح يكون على سبيل ماذا؟ الوهم والخطأ، الوهم والخطأ. بينما المؤتلف والمختلف فرق بينهما كبير، كما قلنا فرق بينهما كبير. يعني عبد الله بن سلام عرفنا هكذا بتخفيف اللام، غير مثلا فلان ابن أبو عبيد مثلا قاسم بن سلام بتشديد اللام، هذا باب المؤتلف والمختلف عرفنا. فلو نطق الإنسان في عبد الله بن سلام شدد اللام في والد عبد الله يكون قد صحف، هذا التصحيح يكون قد صحف، لأنه هو في الأصل ماذا؟ مخفف. ما هي حادثة خروج الزبير والحسن على الحجاج؟ يقصد كأنه يقصد خروج عبد الله بن الزبير والحسين أيضا وليس الحسن، هكذا يقصد هذا الأخ السائل الظاهر. معروف هو بعد لما توفي معاوية رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين واستخلف ولده من بعده يزيد، لم يقتنع عبد الله بن الزبير وطائفة من الناس سواء من الصحابة أو من التابعين بخلافة أو بإمارة يزيد، لذلك خرجوا عليه. أي نعم، من كبار هؤلاء الذين خرجوا عليه عبد الله بن الزبير، معروفة القصة، خرج في مكة ثم ضم لها المدينة ثم سائر الحجاز ثم اليمن ثم العراق وهكذا، فمعروف هذا. والحسين خرج على يزيد أيضا سنة 61 للهجرة النبوية. نعم، إيه ممكن الآن تذكرت إذا الحسن على الحجاج، الحسن البصري، إذا تذكرت السائل هذا الذي يقصده، هذا الذي يقصده الحسن البصري، يعني ليس هو المشهور أنه الذي خرج على الحجاج، المشهور الذي خرج أشهر يعني من عرف رسميا وقاتل مع الجيش ضد عسكر الحجاج هو سعيد بن جبير، وخرج على الحجاج القراء والفقهاء والعلماء في البصرة وفي الكوفة وفي واسط وفي غير واحد عبر سنين متعددة، ومن المشاهير عبد الرحمن ابن أبي ليلى القاضي المشهور، ومنهم عامر ابن شراحيل الشعبي الملقب بعلامة التابعين، وعدد إذا كبير من العلماء والفقهاء خرجوا على الحجاج. الحسن البصري كان دائما هو يعتبر يعني في مسجد البصرة هو الواعظ وهو المفتي وهو الفقيه وهو كل شيء، يعني المدرس، ف فكان يسكن الناس ويثبت الناس ويأمرهم بعدم الخروج، لكن كما نقل الذهبي وابن كثير وغير واحد ندم على ذلك، وأخيرا اختلف مع الحجاج، والحجاج أمر بالقبض عليه ليقطع رأسه، ولذلك كان مختفيا. فلما جاءه أن الخبر أن الحجاج قد مات قال الحمد لله الذي أراحنا منه، معنى هذا الكلام، وندم على أنه كان يسكن الناس، ندم الحسن البصري على أنه كان يعني يسكن الناس. مسألة تاريخية، يعني من أراد الخوض في ذلك فليرجع إلى كتب تاريخ الإسلام الذهبي والبداية والنهاية لابن كثير والكامل في التاريخ لابن الأثير وغير ذلك. ما معنى اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصهم؟ سهلة جدا. الآن لو عندنا ثلاثة من الشباب منكم بارك الله فيكم، كل واحد محمد وأبوه أحمد، إذن عندنا ثلاثة محمد بن أحمد، منيح؟ اتفقت أسماؤكم وأكثر أسماء آبائكم، لكن كل واحد غير الآخر، ما نستطيع أن ندمج هؤلاء الشباب أو رجال الثلاثة على أنهم رجل واحد. الأمر يسير، اتفقت أسماؤهم، لكن هذا الشخص أخونا غير الأخ وغير الأخ وغير الأخ، وإن كان كل واحد منهم اسمه مثلا محمد ابن أحمد، عرفنا، وهكذا. فالأمر يسير جدا، هي الكلمة ربما كاصطلاح ربما هي فيها إشكال كمفردة من حيث الاصطلاح، أما إن شاء الله البحث واضح. ما حكم حديث نقول مسجد أن يقول يعني الداخل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه الحكيم من الشيطان الرجيم؟ أذكر أنه حديث إن شاء الله يعني مقول حسن أو فوقه حسن أو فوق الحسن إن شاء الله، يعني مسنون الإنسان أن يقول ذلك إذا أراد. هل ورد حديث فيه أن من فقد شيئاً فليقرأ سورة الضحى؟ لا أبداً، لم يرد لا في الصحاح ولا الحسان ولا حتى الضعاف أي نعم. انتهى؟ طيب، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم، فتح الله علينا وعليكم أيها الشباب، السلام عليكم.